بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالأخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي في هذا اليوم الثلاثاء 25 من شهر جمادى الأولى من العام 33 بعد 400 للهجرة في درسنا 18 من قراءة وشرح نونية ابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله: فصل. طبعا تذكرون في آخر الدرس قال: من اللي يفزع؟ يعني بعبارتنا الداركة، من اللي يفزع يجلينا الموضوع؟ نحتاج إنسان يجلينا القضية. قال، ولهذا قال: فمن الذي يأتي بفتح بين ينجي الورى من غمرة الحيران؟ فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان. الآن بدأ في جهد هذا المبين الموضح الكاشف لأدلة الزيغ ولأدلة الحق. قال: فاسمع إذن وافهم، فذاك معطل ومشبه، وهداك ذو الغفران. هذا الدليل هو الذي أرداهم، بل هد كل قواعد القرآن، وهو الدليل الباطل المردود عند أئمة التحقيق والعرفان. ما زال أمر الناس معتدلا إلى أن دار في الأوراق والأذهان، وتمكنت أجزاؤه بقلوبهم فأتت لوازمه إلى الإيمان. رفعت قواعده ونحت أسه، فهوى البناء وخر للأركان. إذن ابن القيم رحمه الله في هذه الأبيات يقول: الناس انقسموا بين معطل ومشبه، وأنت هداك للغفران. إذن أنت يا من هديت إلى دين الله الحق، اعلم بأن هذه أعظم منة من الله عليك. فلو شاء الله لكنا من عبرة الأوزان أو من هؤلاء المعطلة أو من هؤلاء المشبهة، ولكن المنة لله وحده أن هدانا للإيمان. دليل المتكلمين اللي سبق درسناه في الدرس الماضي وما قبله يقول: هذا الدليل، وهو كما تعلمون من البطلان بمكان ركبوه من أقيسة اللي هو عن طريق العرض، والعرض لا يقوم إلا بجسم، والجسم لا يكون إلا حادث، إذن لا نثبت، والله غير ليس حادث، إذن لا نثبت لله أي صفة، لأننا لو أثبتنا له الصفات شبهناها بالحوادث، إلى آخر هذا الوراء الذي مر استعراضه فيما سبق. يقول: هذا الدليل هو الذي أرداهم وصرفهم عن قواعد القرآن. ليه؟ لأنهم لو أرادوا أخذ الدليل من كتاب الله لم احتاجوا أن يذهبون إلى فلسفة اليونان. لكن هو هذا البلاء وهذا العجيب أيها الأحبة، هذه المسألة داء في الأمة في القديم وفي الحديث، وهو الانبهار بما عند الكفرة. حدث الانبهار في أواخر الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية، وحدثت فتنة ترجمة الفلسفة الإغريقية، فأثمرت علم الكلام وأثمرت الزندقة وأثمرت الفرق الضالة. والآن في عصرنا الانبهار بمنطق الحضارة الغربية وبما هي عليه هو الذي أوقع كثير من شباب المسلمين أو بعض من شباب المسلمين في أحضان الغزو الفكري، فأصبح واحد منهم إمعة يردد عبارات، حتى أحيانا لو سألت عن تفكيك هذا المصطلح الذي يردده إلا عن معناه ما أعرف، وإنما مع الناس يا ناس. هذا أخذ هذا الزيغ أخذ تراث رجل وثني، يعني أحسن حالات أرسطو وإفلاطون أنهم وثنيون، هذا أحسن افتراض. الرجل اللي وثني لا يعرف له رب الحق، كيف تأمل من أن يهديك إلى الحق وإلى ربك الحق؟ إذن هذا الدليل الباطل الذي جعلها المتكلمون هو قاعدتهم، قال هو الذي صرفهم عن قواعد القرآن. الناس كان أمرهم معتدل لما كانوا أقرب إلى الوحيين الكتاب والسنة، إلى أن ترجمت علوم اليونان ودارت هذه المصطلحات من علم الكلام في الأوراق والأذهان. وقد قلت لكم غير ما مرة أنه بلغت الفتنة، أنه في عهد بني العباس بلغت الفتنة بحب ترجمة منطق اليونان أن يعطى على الكتاب وزنه ذهبا من بيت مال المسلمين. وكان المترجمون حنين بن إسحاق وابنه وشيعة نصارى، تصور نصراني يترجم لك أمر يتعلق بدينك، إيش تنتظر منه؟ يعني لو أن هناك ولاء، وفعلا هناك حاجة مثلا في العلوم البحتة سواء في القديم أو الآن، نحن محتاجون إلى ترجمة علوم ما عند أهل الكتاب اللي هي العلوم البحتة، من صناعات، من مخترعات، من طب، من الأمور التي هي مشترك أو ميراث مشترك للبشرية. كيف نترجمها؟ نترجمها أن يتولى الترجمة رجال أمناء متمكنين من لغة القوم، متمكنين من لغة اللغة العربية، وعلى حصانة شرعية رائدة وموثوقة، في أن لا يصيغ الأمر المترجم إلينا إلا بلسان لا يتعارض مع أمور ديننا وعقيدتنا وأخلاقنا. هنا تكون الترجمة معقولة، لكن أمر الدين وأمر العبادة وأمر ما يتعلق بالله وبخلقه هذا لسنا في حاجة لترجمة الشمال. عند حين اللي نحتاج نحن نترجم معاني هذه الأمور الشرعية إلى الآخرين ليدخلوا في دين الله. وضع حضركم نسأل الآن، حتى لا يقول واحد حركة الترجمة كذا بإطلاق حرام، ولا واحد يقول حلال، لا، فصل الأمور، فصل الأمور. ترجمة إذا كانت في علوم بحتة ويتولاها أناس أمناء ويعرفون لغة القوم، لغة المترجم منه ولغة المترجم إليه، ويصيغها صياغة لا تتعارض مع قواعد الشريعة والملة، هذا أمر الأمة بحاجة إليه في جامعات، في مراكز بحوث، في غيرها. نحن لدينا الهداية الربانية التي لا يوجد على وجه البسيطة هداية مثلها، وهي هذا الكتاب والسنة. نحن إذا كنا نريد مصلحة البشر وإقامة الحجة على الخلق، يجب أن ينبري من أبناء أمتنا متخصصون يترجمون معاني ومدلولات ومفاهيم هذا الدين بعقيدته، بأخلاقه، بسموه، بعدالته، بنصاعته، يترجمونها إلى اللغات الحية في العالم. وإذا قدمنا هذا للعالم واهتدى ودخل في الإسلام على هذه المترجمات من يدخل، يتحقق القولة فوالله لا يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. وأهل الباطل كما تعلمون أنشط من أهل الحق في هذا مع الأسف. ها هي الرافضة ما تركت صرقة من أصقاع الدنيا إلا تؤدي بمنشوراتها وبلغات عدة وبكل لغات الشعوب، زيفها وباطلها وزندقتها. وها هم المنصرون الذين يسمون أنفسهم مبشرون، وهم منصرون ينشرون الأناجيل وبكل لغات العالم في أنحاء العالم. فلماذا يكون أهل الملة المحمدية هم آخر الركب في هذا؟ يقول الشيخ ما زال أمر الناس معتدلا إلى أن دار هذا، يعني مولود الفلسفة اللي هو علم الكلام، دار في الأوراق ودار في الأذهان، تمكنت أجزاؤه بقلوبهم فأتت لوازم إلى الإيمان. طبعا يلزم من كذا كذا إلى أن وصلوا إلى كما سيمر معنا إلى أن أناس ينتسبون لهذه الأمة ووصل بهم الحال إلى كفر يفوق كفر اليهود والنصارى. رفعت قواعده ونحت أسه فهوى البناء وخر الأركان. هذه هذا البنيان الخرب أتى على دين الله فأفسد تصورات الناس، وجنوا على الإسلام كل جناية. إذ سلطوا الأعداء بالعدوان، حملوا بأسلحة المحالف خانهم ذاك السلاح، فما اشتفوا بطعان، وأتى العدو إلى سلاحهم فقاتلهم به في غيبة الفرسان. يا محنة الإسلام والقرآن، من جهل الصديق وبغي ذي طغيان. يا روعة هذا البيت. هذه المصطلحات التي استخدمها من استخدمها، مثل قضية الحادث والممكن والواجب والجائز وغيرها من مصطلحات علم الكلام. الأعداء لهذه الملة استخدموا لوازم هذه المصطلحات في إفساد معتقد من يقول بها. وأعطيكم مثال: الأشاعرة ألزموا المعتزلة بأنه لا يمكن أن يكون هناك خالق إلا إذا توفرت فيه السبع الصفات المعروفة. المعتزلة ناقشوا الجهمية، فالجهمية كرت عليهم وكرت أيضا على الأشاعرة، فقالت الجهمية جحدت أسماء الله وصفاته. قالت: كيف المعتزلي؟ أنت اللي متزعزع، كيف تثبت لله الأسماء ولا تثبت صفاته؟ ليه ما تكون مثل أهل السنة تثبت الأسماء والصفات وخلك عدو لنا؟ لكن أن تقول أنك تجحد صفاته لأن تعدد الصفات يلزم منه تعدد الموصوف، أنت متناقض. المعتزلة كروا على الأشاعرة وقالوا: لا، أنتم أيضا متناقضون، إيش اللي يجعلك تثبت شيء وتنفي شيء؟ ليه ما صرت مثلنا ونفيت كل الصفات؟ وهكذا استخدم كل عدو ما يلزم من مذهب خصمه في نقض ما عند الآخر. وأنتم تعلمون أن دين الله أيها الأحبة ما جاء إلا لهداية الخلق إلى الحق. لما تقرأ في القرآن تجد العجب: الذي مؤمن يزداد إيمانه، وهو يقرأ الآيات والبراهين. الذي مشرك يتبين له رداءة شركه وتقوم عليه الحجة فيدخل في التوحيد. الذي منافق ينكشف له سوءة وفضيحة النفاق، فإذا أراد الله به خيرا رجع إلى الإخلاص. المشرك أو الملحد يجد من البراهين ما يفقع عينه بالأدلة التي مثل الشمس. لو أخذت مثلا هالملاحدة من قل: أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. شوف كده تحدي، لأنك أنت أيها الملحد ما تملك بصلاحية إخراج ليل أو إخراج نهار، أنت عبد مربوب رغم أنفك. الآن نتحداك بالليل والنهار، لو أن الله جعل على الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ الآية الأخرى: لو أن الله جعل النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتينا بليل نسكن فيه؟ وغيرها وغيرها. شوف لما تدخل أو لما تتأمل الاستفهامات القرآنية تجد عجبا عجبا. تقول: اللهم لك الحمد أني آمنت بهذا الدين. اقرأ مثلا آخر سورة النمل، شوف الاستفهامات في آخر سورة النمل أو أي الاستفهامات القرآنية شيء بحر عجيب يقيم الحجة ويأتي بالدليل والبرهان. إذن هؤلاء الأعداء بعضهم أخذ يضرب بعضا بلوازم مذهب الآخر. ليه؟ لأن أصلا يعني مذهب بشري باطل. إذن نحن أمة أغنانا الله بهذا الوحي، فلا نحتاج إلى أن نأخذ مصطلح فلان أو علان. قال الشيخ: يا محنة الإسلام والقرآن، من جهل الصديق وبغي ذي الطغيان. إي والله، هذا الذي ينطبق ماضيا وحاضرا. الإسلام يمتحن لما يكون حملة الجهلة. تجد أناس منتسبين لدين الله ولو يسأل عن مسألة مسألتين أخذ يحك مؤخرة راسه يدور له عذر، خاصة من طلبة العلم الشرعي. فإذا أنت ما تعلمت وقرأت وحفظت وناقشت وثنيت ركبك عند رجال العلم. من يتعلم؟ من يخرج الأمة غدا ويكون عالم ويبين الحق والحلال والحرام والسنة والبدعة؟ انت تنتظر ان ينزل لك علماء فصلين من السماء؟ ما في. هذا هو جهل الصديق وبغي ذي طغيان. أعداء الدين ها أنتم ترونهم الآن، ها أنتم ترون اليهود والنصارى ماذا يفعلون بكثير من أصقاع العالم الإسلامي، وها أنتم ترون الباطنية والرافضة والنصيرية ماذا يقتلون الليل والنهار في إخواننا في بلاد الشام وغيرها وفي العراق وغيرها. إذن الأمة لا بد أن تعود إلى دينها، ولا بد أن يستشعر طلبة العلم مسؤوليتهم أمام الله. إذا خرج هؤلاء الجهلة كل منتسبين لأهل السنة وهم جهلة، ما يعرف الواحد كوعة من بوعة، ولا يعرف واحد اثنين من أمور دينه، من يقف في وجوه هؤلاء المجرمين بمجرد أن تسلط فضائياتهم ووسائل إعلامهم بشبهاتهم وبضلالاتهم؟ وإلى فلان وقع في هذا الشبه، فلان وقع في... ليه؟ هو قصور طلبة العلم، هو قصور طلبة العلم. فيا إخوتي، ليس الهدف فقط من الدرس أنه نجعل الدرس أنه قرأنا كتاب وديرا كتاب، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ لأن الله جعل طلبة العلم هم ورثة الأنبياء، وما بتقضى الميراث هذا من الباب للطاقة بكل سهولة. إن الأنبياء لم يورث الدرهم ولا دينارا، إنما ورث العلم. فتعليم الناس الخير، كشف الزيوف وزيخ المبطلين، ها أنت الآن ترى في كل ميدان ألف زائغ وألف مشكك. هنا دور طلبة العلم، هنا دور هذا الإنسان الذي يكون أستاذا في مدرسة أو أستاذا في جامعة أو إماما في مسجد أو خطيبا مفوها أو محاضرا مصقعا، ماذا يقدم للناس من غذاء؟ أيضا أمر التربية، ما يكفي الكلام، لا بد من تربية الناس على هذه المفاهيم الشرعية، فإن هذا الدين لا يكون كلاما. إن الله عاف على المنافقين أنهم إيش يقولون ما لا يفعلون. فيعني أرجو أن نكون على إلمام هذه القضايا، وإن ذكرها ابن القيم رحمه الله في عصره ومن سبقه، ها أنتم الآن تعايشون. هل أحد كان يصدق أنه سيسمع في بلادنا موجات إلحاد وكفر وزيخ مثل ما سمعت عن هذه كينون وما كينون غيرها اللي في جدة وغيرها؟ هذا أهل الباطل تذكروا، لأن أهل الحق رقدوا. قال الشيخ: والله لولا الله ناصر دينه وكتابه بالحق والبرهان لتخطفت أعداؤه أرواحنا ولقطعت منا عرى الإيمان. أيكون حقا ذا الدليل وما اهتدى خير القرون له محال ذاني؟ وفقتم للحق إذ حرموه في أصل اليقين ومقعد العرفان، وهديتمونا للذي لم يهتدوا أبدا به واشدة الحرمان، ودخلتم للحق من باب وما دخلوه وحجبا لذي الخذلان، وسلكتم طرق الهدى والعلم دون القوم وعجبا لذا البهتان، وعرفتم الرحمن بالأجسام والأعراض والحركات والألوان، وهم فما عرفوا منها بل من الآيات وهي فغير ذي برهان. يعني يقول الشيخ: لو أن الله تباركت أسماءه لم يتدارك هذه الأمة برحمة من عنده، فيكون فيها طائفة منصورة تحمل دين الله بصدق وبوضوح وجلاء لولا الله من على عباده بهذا لتخطفتنا الأعداء ولأنقلبنا إلى وثنيين وعباد أصنام. ليه؟ لأن مكر الأعداء مكر الكبار. لكن الله تباركت أسماؤه من حفظه لهذا الدين، وهو القائل تباركت أسماؤه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهو الذي تباركت أسماؤه فضلا منه تعهد بحفظ هذا الدين، ويتجلى هذا بخلقه لأجيال ورجال ونساء وشباب وشابات يحملون هذا الدين جيلا بعد جيل، ستبقى الراية مرفوعة إلى قيام الساعة. بينما الكتب السابقة لم يذكر الله أنه التزم بحفظها، أوكلها إلى حواريي أو تلاميذ كل نبي، فحفظها من حفظها وضيعها من ضيعها وحرفها من حرفها إلى أن بدلت وغيرت. لكن الرسالة الخاتمة اللي ما بعدها رسالة تعهد بذاته العلية بقوله إنا الله هو سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحين تتأمل سيرة بعض العلماء عبر العصور تجزم فعلا أن هذه رحمة من هذا الرب الكريم، خلق هذا العالم ومكنه وأسبغ عليه فضله إلى أن برز فحفظ للأمة ما حفظ. يعني انظر مثلا للإمام أحمد، انظر لابن تيمية، انظر إلى مدرسته مثل ابن القيم، ابن كثير، ابن رجب، انظر إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، انظر إلى الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، انظر إلى غير واشتعد واشتعد، يعني الأعلام بالملايين وبالآلاف. هؤلاء قيضهم الله لحفظ هذا الدين، فالفضل فضله تبارك وتعالى. فلا يغتر إنسان أنعم الله عليه بنعمة علم أو فهم أنه لا، أرجع الفضل لصاحب الفضل. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم، هو المنة له سبحانه وتعالى أن هداكم للإيمان. فالمنة والفضل لصاحب المنة والفضل تبارك أسماءه. أيكون حقا يبدأ ابن القيم يناقش يقول يا عجبا كيف حصل هذا في تاريخ هذه الأمة؟ هذا هو الذي أخذوا الدليل اللي يسموه الدليل المتكلمين المبني على جوهر وعرض وحادث ومحدث وممكن وغيره من هذه الهرطقات، يكونون هؤلاء أهدى من جيل الصحابة والجيل اللي رباهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أيكون حقا هذا الدليل وما اهتدت إليه خير القرون؟ يعني يصدقكم في أدلتكم. حتى إن بعض المأفونين تكلم أن بعض المذاهب الردية هي اللي أنقذت الأمة، وقد كذب في هذا. أمة الذي شهد لها خير من بزغت عليه الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال خير القرون قرني، هذا بإطلاق، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه الخيرية على مستوى المجموع، أما على مستوى الأفراد فيوجد في كل قرن ومصر وعصر من يهيئها الله، وقد يكون له من الآثار ومن الأمور الحميدة ما يلحق به أولئك الركب. حتى أن نبينا صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن كل من أصحاب هذا الشرف، سماهم إخوانه، قالوا ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال لا، لا أنتم أصحابي، لكن إخوان الذين أتون بعدنا وجدتم على الحق نصيرا ولا يجدون على الحق نصيرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن الذين يرفعون راية رسول الله وراية هذا الدين وراية أهل السنة والجماعة ويبلغونها للناس، شرفهم وتاجهم الذين يرفعون على رؤوسهم أن رسول الله سماهم إخوانه، سماهم إخوانه. يقول وفقتم من الحق إذ حرموه في أصل اليقين ومقعد العرفان، يعني كلها استفهامات تعجبية استنكارية على هؤلاء المهازيل. هديتمونا للذي لم يهتدوا له أبدا وشدة الحرم، يعني إذا كان الهدى لم هو بعدك بلا شدة الحرمان اللي وصلنا إليه، إن كان هدايتنا ما جت إلا عن طريقكم يا شدة الحرمان والخسارة والغيبة. وكما قال الشاعر ومن يكن الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. إذا كان هؤلاء المتهوكين الذين دخلوا في هذا ثم خرجوا حيارى زائغين، يمكث أحدهم الأيام والليالي العدة لا يركع لله ركعة من شدة الزيغ، إذن تمسك بحبل الكتاب والسنة، حض عليها بالنواجذ، اسأل ربك الهداية والثبات حتى الممات. ودخلتم للحق من باب وما دخلوه وعجبا للخلان. إن كان الحق ما جاء لعندك نحن أمة مخذولة. طبعا الشيخ كله يسوق على أسلوب الاستفهام التوبيخي الاستنكاري على هؤلاء وما فعلوا، وسلكتم طرق الهدى والعلم دون القوم وعجبا لنا البهتاني. إن كان العلم ما هو إلا عندكم والذي ليس عند السلف ما هو علم، هذه قمة البهتان، هذه قمة البهتان. وعرفتم الرحمن بالأجسام والأعراض والحركات والألوان وهم، فما عرفوا منها بل ما عرفوا إلا الآيات، وعرفوا البراهين القرآنية، هل يستوون؟ لا والله لا يستوون، لا والله لا يستوون. الله أكبر، أنتم أو هم على حق وفي غي وفي خسران، كما قال الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذه هي الموازنة، يا أن الحق مع أصحاب المنطق والفلسفة، يا أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير القرون. ما هناك خيار، ما هناك الدمج اللي سعى له المفتونون بعلم الفلسفة يقولون نبغى نوفق بين القرآن وبين الفلسفة والمنطق. كيف توفق بين شرك وإيمان، بين كفر وبين إسلام؟ ما يكون هناك، هؤلاء نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. بعد أليس الله قد أبدى لنا حق الأدلة وهي في القرآن متنوعات صرفت وتظاهرت من كل وجه فهي ذو أفنان معلومة للعقل أو مشهودة للحس أو في فطرة الرحمن. هنا بدأ يكر على هؤلاء، قال الأدلة عندنا متظاهرة تنطلق من ثلاث شعب: العقل، الوحي، الفطرة. فمثلا سيمر معنا في الدرس القادم صفة العلو، علو الله دلت عليه الفطرة، فتجد الصغير والكافر حسبها أمر إيش يقول؟ يرفع يديه إلى وين؟ إلى السماء. ودل عليها العقل أن الإله الذي يسعى ويرجى لا بد أن يسجد له ولا بد أن يكون مقامه في العلوم. ودلت عليها الأدلة النقلية الكتاب والسنة، يكفيك أنه جمع في العلو مجلدات مثل ما جمعها الإمام الذهبي، مثل ما جمعها قبله ابن قدامة، ومثل ما جمعها ابن القيم في النونية عاد بسطها بسط كبير، ومثل ما جمعها من المعاصرين القصاص اللبناني رحمه الله الذي قتله رافضة لبنان لأنه أحباش لبنان قتلوه لأنه تكلم في صفة العلو وهم ينكرون العلو. هذه أدلتنا التي جاء بها ديننا. فالذي خلق الفطرة هو الله، والذي خلق الوحي الذي خلق العقل هو الله، والذي أنزل الوحي هو الله. إذن الذي أنزل الوحي وخلق العقل وخلق الفطرة محال أن يكون بينها تعارف، فكلها تدل على مراد الله تبارك وتعالى. قال متنوعات صرفت وتظاهرت من كل وجه فيدو أفناني، الأفناني اللي إيش؟ الشعر متنوعة والشعر طيب، معلومة للعقل أو مشهودة للحس، يعني في أدلة يدركها العقل وفي أدلة مشهودة للحس. ما إيش من الأدلة الحسية اللي ذكرها قبل قليل؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا، هذا مشهودة أمامك ولا ما هي مشهودة؟ وغيرها من الآيات المشهودة، وش تعد وش تذكر وش تدرك؟ أو في فطرة الرحمن أيضا دليل الفطرة. أسمعتم لدليلكم في بعضها خبرا أو أحسستم له ببيان دليلكم هذا اللي أقمتم الدنيا عليه وهو من أفسد الأدلة، هل سمعتم له ذكر في كتاب الله وسنة رسوله الجوهر والعرض والحيز والمتمكن؟ طيب أيكون أصل الدين ما تم الهدى إلا به وبه قوى الإيمان وسواه ليس بموجب؟ من لم يحط علما به لم ينجب من كفران والله ثم رسوله قد بينا طرق الهدى في غاية التبيان، فلأي شيء أعرض عنه ولم نسمعه في أثر ولا قرآن. يعني دليلكم الآن لا ورد، طيب ليش القرآن ما أورده ولا أوردته السنة ولا تكلم فيه الصحابة ولا تكلم فيه أصحاب القرون الثلاثة؟ ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى أعلم وأحكم وأرحم من أن يدل الخلق على هذا الهراء وهذا الكفر والزندق. ولهذا تعجبني كلمة شيخنا وأستاذنا المربي الجليل الشيخ محمد قطب حفظه الله لما يقول أن أوروبا طول تاريخها تنتقل من جاهلية إلى جاهلية، حتى لو وصلت في علوم العلوم البحتة والتكنولوجيا إلى ما وصلت إليه وإلى غزو الفضاء وإلى الأسلحة الفتاكة وإلى المخترعات البديعة، لكنها من ناحية الدين تتخبط في من جاهلية في جاهلية، طول حياتها في جاهلية وإلى اليوم، وإلى اليوم، إلا من من الله عليه منهم فأسلم. لذلك تجد الذي يسلم منهم يكون هناك فرق بون شاسع بين حياته في الجاهلية وبين حياته بعد ما عرف نور الله ودينه. قال لكن أتانا من بعد خير قروننا وظهور أحداث من الشيطان، وعلى لسان الجهم جاء وحزبه من كل صاحب بدعة حيران، ولذلك اشتد النكير عليهم من سائر العلماء في البلدان، صاحوا بهم من كل قطر برموا في إثرهم بثواقب الشهبان، عرفوا الذي يفضي إليه قولهم ودليلهم بحقيقة العرفان، وأخو الجهالة في خفارة جهله والجهل قد ينجي من الكفران. يقول الشيخ هذا الغثاء، أنتم تعلمون وقد تكررناه أن السلسلة التي ينتهي إليها فكر الجهم تنتهي إلى الفكر اليهودي، الجهم عن الجعد، الجعد عن أبان بن سمعان، عن طالوت إلى آخر إلى اليهودي، فالفكر ينتقد فكر اليهود. هذا الفكر الذي جاء وهذه الفتنة، إيش كان موقف العلماء؟ موقف علماء الملة أهل السنة والجماعة أنه اشتد نكيرهم عليه، ووصل ولله الحمد إلى قمع هذا الزيغ، وحتى من كان من أمراء المسلمين في الدولة الإسلامية على غيرة بدينه استخدم سلطته في حماية دينه، مثل ما فعل خالد بن عبد الله القسري رحمه الله لما أخذ الجعد بن درهم ثم ضرب عنقه يوم الأضحى وقال قوموا أيها الناس فضحوا فإني مضحن اليوم بالجعد بن درهم، إنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما وإني مضحن به، ثم نزل من على محراب المسجد وضرب عنقه. أيضا الخليفة المهدي رحمه الله من خلفاء بن العباس لما كثرت الزندقة والإلحاد أمر بضرب رقابهم، وتتبع الزنادقة في عهد هذا الخليفة، وقد ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية وغيره، تتبعهم واحد واحد وليس لهم جزاء إلا ضرب أعناقهم. العلماء ماذا فعلوا؟ علماء أهل السنة وقفوا مواقف مشرفة، أولا التحذير من هؤلاء الزائغين، اثنين تحريم النظر في كلامهم، بل بعض أهل العلم لا يرى حتى مناقشتهم ولا فتح المجال معهم، ويرى إذا قيل طيب كم الحجة عليهم قال الحجة قائمة بوجود كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لو أن ما عندنا كتاب وسنة لكان كنا لازم نقيم الحجة عليهم، ما دام وجد الكتاب والسنة وجد من يدرسها ويفهم الناس عليها هؤلاء الحجة عليهم قائمة، ليس لهم علاج إلا ضربة السيف. وهناك من علماء الأمة من يناقش بعض المبتدع يقول أريد قال ولا كلمة، ولا حتى أسمع منك ولا حتى كلمة. أيضا كان من جهود العلماء ما ذكروا في باب ضخم جدا في كتب أهل العلم، باب هجر المبتدع وعدم السلام عليه، وبعد يفرقوا بين المبتدع الداعية والمبتدع غير الداعية إلى آخر ما تعرف. فالعلماء أيضا من جهدهم رحمهم الله كتبوا الكتب وأصنفوا المصنفات التي جلت للأمة والأجيال المتعاقبة زيغ هذه الطوائف وهؤلاء الأفراد ونصاعة الدين وحمايته من كل من يريد أن يغبش أو يشوش أو يوسوس لأبناء هذه الملة. فكشفوا ابتداء مما كتبه العلماء كما تعلمون مثل الإمام أحمد واللالكائي والعاجري وعبد الله بن أحمد وغيرهم وغيرهم الدارمي وغيرهم من عشرة والبخاري وغيرهم من علماء الملة ولله الحمد. فكانت هذه أيضا مؤلفات في حماية دين الأمة وتحصين أجيالها جيلا بعد جيل من هذا الزيغ. صاح بهم من كل قطر برامو. الشافعي كما تعلمون إيش يقول؟ يقول حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال. الجريد اللي حق النخل والنعال معروفة. ويطاف بهم في الأسواق ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. كان هذا منه رحمه الله يعني راية ترفع في وجه هؤلاء المبطلين. عرفوا الذي يفضي إليه قولهم ودليلهم بحقيقة العرفان وأخو الجهالة في خفارة جهله. والجهل قد ينجي من الكفران. هنا يقصد الشيخ أنه أحيانا قد يكون جهل الإنسان بمصطلحات هؤلاء أرحم به من أن يعرفها، لأنه والعياذ بالله لا تؤدي إلا إلى زيغ وتشويش فكر. قال الشيخ فصل في الرد على الجهمية المعطلة القائلين بأنه ليس على العرش إله يعبد ولا فوق السماء إله يصلى له ويسجد، وبيان فساد قولهم عقلا ونقلا ولغة وفطرة. انتبه، مثل ما قلنا أن البخاري فقه في عناوينه، ابن القيم فقه المسألة هذه في هذا العنوان. إذن الجهمية الذين جحدوا أسماء الله وصفاته ومن سار في ركابهم لا يقرون أن في السماء إله يعبد ولا يصلى له ويسجد. إذن هنا تعرف لماذا قال علماء الملة إن الجهمية كفار خارجون من الملة. يقول الشيخ والله كان وليس شيء غيره وبر البرية وهي ذو حد ثاني. هنا يبدأ الشيخ بذكر مسألة من بدايتها، من بداية الخليقة. الله كان ولا شيء معه ثم خلق الخلق. إذا الله خالق وليس بمخلوق، وما عداه فهو محدث أي مخلوق مربوب لهذا الرب الكريم سبحانه وتعالى. فسأل المعطل، من هو المعطل؟ الجهمي. وأيضا من لحق به؟ فسأل المعطل هل براها خارجا عن ذاته أن فيه حلة ذاني لا بد من إحداهما، أو أنها هي عينه ما ثم موجودان، ما ثم مخلوق وخالقه، وما شيء مغاير هذه الأكوان لا بد من إحدى ثلاث ما لها من رابع خلوا عن الروغان. ولذاك قال محقق القوم الذي رفع القواعد مدعي العرفان هو عين هذا الكون ليس بغيره أن وليس مباير الأكوان. الشيخ رحمه الله بدأ في سياق الأدلة العقلية على علو الله تبارك وتعالى. قال عندنا افتراض، عندنا ثلاث حالات. إما أن يكون ربنا تبارك وتعالى خلقه خارج نفسه سبحانه ولم يحل فيه شيء، فهذا حق ولا شك. وإما أن يكون خلقه في نفسه ويتعالى الله يحل فيه شيء من مخلوقاته، وهذا باطل. والثالث أن يكون هذا العالم هو عين الله تبارك وتعالى. إذن عندنا مذهب أهل السنة، عندنا مذهب الاتحادية، عندنا مذهب الحلولية. خليك تفهم قبل ما يعني مذهب أن الله مباير مغاير لخلقه ليس شيء من خلقه يحل في ذاته ولا شيء من ذاته يحل في خلقه، هذا مذهب أهل الحق، مذهب المسلمين ومذهب أهل السنة والجماعة. واضح ولا ما هو واضح؟ قضية لا أحد يقول يجامل وبعدين، هذه قضية المسائل لازم نفهم. عندنا مذهب أن الله مغاير لخلقه، هذا هو الحق. عندنا مذهب الاتحادية الذي يقولون أن الله اتحده خلق شيء واحد، وعندنا مذهب الحلولية الذين يقولون أن الله حل في مخلوقاته، حل اللاهوت في الناسوت، وكلاهما كفر. فمذهب من قالوا أن الله يحل في مخلوقاته مثل من؟ مثل كفر من؟ مثل كفر النصارى. ومن قالوا إن الله، وهذا أخبث، إن الله هو خلق شيء واحد كل شيء هو الله، وهذا الكفر اللي هو أكثر من كفر اليهود والنصارى، هو كفر من؟ كفر الاتحادية، أهل الحلول والاتحاد، الذي يقول كل، يعني على الأقل النصارى حصرها كما سيرد معنا في قضية المسيح، إنه يعني هو ابن الله تعالى الله عن قولهم. لكن المجرمين الصوفية أهل الحلول والاتحاد وصلوا إلى أن كل شيء هو الله، حتى الكلاب، الخنازير، القطط، الكلام، كلام الزناة، كلام الفسقة، كلام العهر، كلها الله، قالوا كلها الله. من هنا كان كفر هؤلاء المجرمين ألعن وأخطر وأخبث من كفر النصارى. النصارى يقولون أن الله هو الخالق، لكنه حل اللاهوت في الناسوت، فصار يعني عيسى إلى آخر الهراء حقهم الذي كما تعلمون هو معلوم الفساد، وكفرهم الله في كتابه لما قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الله تبارك وتعالى ما هو إلا إله واحد، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن هذه المذاهب القسمة فيها لا يمكن يكون فيها حق إلا واحد، لا يمكن يكون اثنين حق. إما يكون الله مغاير مباير لخلقه، لا شيء من خلقه يحل بذاته ولا شيء من ذاته يحل بخلقه، هذا هو الحق الذي دل عليه الكتاب، ليس كمثله شيء. مذهب الاتحادية كل شيء هو الله، مذهب الحلولية أن الله حل في شيء من خلقه، المذهبان الأخيران باطلان، ومذهب أهل السنة والجماعة هو ما دل عليه كتاب الله، وتشهد له الفطرة ويشهد له العقل ويشهد له الوحي. قال لا بد من إحداهما أو أنها هي عينهما ثم موجودان، ما ثم مخلوق وخالقه وما شيء مغاير هذه الأكوان، لا بد من إحدى ثلاث ما لها من رابع. خلوا على الروغان، يعني يقول لا تروغ، ما في هذه القضية غير ثلاث مذاهب، لا تروغ على الحق. ولذاك قال محقق القوم الذي رفع قواعد مدعي العرفاني هو عين هذا القوم، من يقصد بهذا؟ يقصد ابن عربي ذلك الأفاك الذي قال كل شيء هو الله، حتى نفسه، قال حتى نفسه هو الله، هو عين هذا الكون ليس بغيره، أنا وليس مباير الأكوان، كلا وليس محايثا أيضا لها، فهو الوجود بعينه وعيانه. المحايث هو المقارب أو المجانب، إن لم يكن فوق الخلائق ربها، فالقول هذا القول في الميزان، إذ ليس يعقل بعد إلا أنه قد حل فيهما وهي كالأبدان، والروح ذات الحق جل جلاله حلت بها كما قالت النصراني، فاحكم على من قال ليس بخارج عنها ولا فيها بحكم بياني، بخلافه الوحيين والإجماع والعقل الصريح وفطرة الرحمن. يقول الشيخ بعد أن عرفنا المذاهب الثلاثة والمذهبين الباطلين، خرج عندنا أناس مع الأسف يقولون مقالة واضحة البطلان، يقولون الله له داخل العالم وله خارجه. وهنا أذكر يا أحبة بأهمية التدمرية، هذه القضايا كلها مرت معنا في التدمرية وبأسلوب مختصر ومعتصر ومركز. يقولون الله لا هو داخل العالم ولا هو خارجه. طيب أجل وينهم؟ وعندنا أهل الحق وأهل السنة قالوا الله لا يحل في خلقه ولا شيء من خلقه يحل بذاته، وربنا مغاير ومباير لخلقه ليس كمثله شيء لا بذاته ولا صفاته. الحلولية قالوا إن الله يحل في كل شيء، والاتحادية قالوا كل شيء هو الله. أنتم جيتوا بشيء جديد، وهذا الذي قاله الأشاعرة. هنا تعرف لماذا قد يقول البعض ليش أنتم تشتدون وليش عبارتكم قاسية وقوية على الأشاعرة. يا أخي لأنهم أتوا بشيء ما كان ينبغي أن يأتوا بمثل هذا. يقول لك الله له داخل العالم ولا هو خارجه، يعني لا أنت قلت بقول أهل السنة، ولا أنت قلت بقول النصارى، ولا أنت قلت بقول أهل الاتحاد، وجيت بشيء لا يقبله عقل. الله له داخل العالم، طيب فهمنا، طيب ما هو داخل ولا هو خارج العالم، أجل وينه؟ ربك ضايع. يقول الشيخ احكم على من قال هذا بالبطلان. ليه؟ لأن هذا خلاف الوحيين وخلاف الإجماع. أتكون طفلة يا أحبة، طفلة جارية أعلم بربها منكم يا الأشاعرة اللي ملأتم الدنيا ضجيجا ولكم أسماء لامعة وبراقة ويش تعد وتخلي بها الأشاعرة من كثرهم؟ ثم ضربها سيدها كف لأنها غفلت عن غرامها، ثم تندم أنه ضربها، فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر ندمه وأنه يريد أن يعتقها. فقبل أن يتخذ قرار الاعتاق سألها صلى الله عليه وسلم، وحديث صحيح مسلم، قال لها أين الله؟ وترى يدرس في الأزهر وغيره لا يجوز السؤال عن الله بعينه. انتبه، شوف كيف المصادمة مع النص، لا يجوز السؤال عن الله بعينه. قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة. بعض جهلة، لا أسميه إلا جهلة وإن كان منتسب للعلم، يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل صفاقة، يقول إن الرسول جاملها على قدر عقلها. وهذا كان في يوم من الأيام أستاذا في كلية الشريعة بمكة ويدرس تفسير. حتى تعلمون يا أبناء الملة إيش أهمية العقيدة والتفقه فيها ومعرفة ما عند الآخرين لتحذير الأمة منه. رسول الله يجامل طفلة لا تملك لنفسها حول ولا طول، وهو ما جامل الطغاة اللي بيدهم السيوف في مكة، وقال لهم وهو ليس له لا أصحاب ولا أنصار، اللي أسلم معه متخفي بإسلامه في المرحلة المكية كما تعلمون. ولما عارضوا عليه المداهنة ولهذا قال والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهر الله وأهلك دونه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول بعد ما صار في المدينة وصار له دولة وصار له عزة وصار له منعة وصار له أصحاب يفتون بأرواحهم وفي قوة ومنعة، يجامل جارية؟ يا قليل الأدب، يا من لا تعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما لأن الحق حشرج في صدوركم ما تريدون. ليه هذا المغفل يقول لك لو قلنا إن الله في السماء معنات إن السماء تحيط به؟ شوف شوف الفكر السخيف، منين تحيط به وهي سماوات وأرض ليست بالنسبة لذاته إلا كخردلة وأقل بعد من الخردلة؟ من أين تتسع السماوات والأرض لذاته وهي نفسها لخردلة؟ بل مخلوق من مخلوقاته اللي هو العرش بالنسبة إلى السماوات والأرض كلها بمن فيها ومن فيها بالنسبة إلى العرش كحلقة خاتم في أرض فلاح. واحد راكب بالطائرة وماشي فوق الربع الخالي وبعدين خذ الخاتم ورماه، كانت الطائرة هليكوبتر عشان لا تقولون الطائرة الأخرى ما تفتح نوافذها، ورماها في صحراء الربع الخالي ومشى. بعدين قال دوروا لي تكفون خاتمي ضاع مني في الربع الخالي. فين عين خاتم الربع الخالي؟ من يجيبه؟ صحراء مترامية الأطراف بآلاف الكيلومترات، من يجيب لك خاتم؟ انظر إلى عظمة هذا الخلق. طيب إذا كان هذا مخلوق من مخلوقاته وهو العرش، وهذه السماوات والأرض بالنسبة لهذا العرش كحلقة، عشان كيف يكون هو تبارك وتعالى؟ لا يمكن العقل أن فآمنا بالله على مراد الله. هذا الأمر لو استحضروه هؤلاء المغفلين ما وقع في هذا الهرطقات. أنت تقول إن إذا قلت إن في السماء معناته تغيظه وما تسوي خردلة، كيف يكون هذا في عقل؟ كيف انطلع هذا على عقلك؟ يقول الشيخ: يا للعقول إذ نفيت مخبرا ونقيضه، هل ذاك في إمكاني؟ إذ كان نفي دخوله وخروجه لا يصدقان معا لدى الإمكان إلا على عدم صريح نفيه متحقق ببديهة الإنسان، أيصح في المعقول يا أهل النهى ذاتان لا بالغير قائمتان؟ يعني إذا قلت له داخل العالم وله خارجه، هذا يلزم منه جمع النقيضين، وما فيه أحد على وجه البسيطة كافر مسلم وثني نصراني مشرك يناقش في هذه القضية، قضية النقيضين. يا أخوان النقيضين مثل الليل والنهار، الحياة والموت. ما يمكنك تجمع ليل ونهار كلها في آن واحد. لا تقول أبغى الليل من على جبال منها من هنا والنهار مع طرف العزية، ما يتحقق هذا. فلان حي ميت في نفس لحظة هو حي، ما يمكن إلى آخر لحظة وفي حياة اسمه حي. إذا أنهى ملك الموت عليه انتقل إلى ميت. لا يمكن أن تجمع حياة نقضان إذا وجد أحدهما أنتفع الآخر، لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. أنتم تريدون رفع النقيضين، تقولون الله له داخل العالم ولا خارجه، تريد تسألون من أين يكون إذا له داخل العالم ولا خارجه؟ أيصح في المعقول يا أهل النهى ذاتان لا بالغير قائمتان؟ ليس التباين منهما ذات لأخرى أو تحايثها فتجتمعان، إن كان في الدنيا محال فهو ذا. إيش ذا؟ اللي يقول لك له داخل العالم ولا هو خارجه. إن كان في الدنيا محال فهو ذا، فارجع إلى المعقول والبرهان، يرجع إلى عقلك اللي الله جعله مناط التكليف. فلئن زعمتم أن ذلك في الذي هو قابل من جسم أو جسمان والرب ليس كذا، فنفي دخوله وخروجه ما فيه من بطلان. يعني يقولون لما أفهموا قالوا لا، أصل النقيضين جمعها أو ارتفاعها يتحقق فيما هو قابل لها، لكن الله ما يمكن تجتمع فيه النقيضان. قال هذا مناقضة، ما في قضية النقيضين. إذا قلت أنه لا هو داخل العالم ولا هو خارجه سلبت النقيضين، مثل ما أن جمع النقيضين لا يجوز فسلب النقيضين أيضا لا يجوز. فيقال هذا أولا من قولكم دعوة مجردة بلا برهان، ما يلك الدليل. طيب سيمر معنا لما يقول الله أأمنتم من في السماء، أنت قلت له داخل العالم ولا هو خارجه، والمراد بالسماء هنا ليس الجرم المخلوق. لما يقول الله أأمنتم من في السماء، يقول السماء أحسنت، يراد بها العلو، ما يراد بها الجرم المخلوق اللي سمكه 500 سنة. يعني احنا قلنا من البدهيات ان الله لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته يحل في ذاته تبارك وتعالى. فيقال هذا أولا من قولكم دعوة مجردة بلا برهان، ذاك اصطلاح من فريق فارق الوحي المبين لحكمة اليوناني. إذا هذا الاصطلاح اللي جبته هو الثمرة الفاسدة من الماء الآسن الذي هو فلسفة اليونان. والشيء يصدق نفيه عن قابل وسواه في معهود كل لسان، أنسيت نفي الظلم عنه وقولك الظلم المحال وليس ذا إمكان، ونسيت نفي النوم والسلة التي ليست لرب العرش في الإمكان، ونسيت نفي الطعم عنه وليس ذا مقبوله والنفي في القرآن، ونسيت نفي ولادة أو زوجة وهما على الرحمن ممتنعان. والله قد وصف الجماد بأنه ميت أصم وما له عينان. يقول الشيخ قولكم إن سلب النقيضين أو جمع النقيضين يتحقق فيما ليس قابلا لهما والله ليس قابل النقيضين إذا نسلب عنه، قال هذه صفصطة كاذبة. أولا ليس لكم دليل على هذا الكلام. اثنين، انت زعمت قضية كذبت نفسك فيها. الله تبارك وتعالى وصف الجماد بأنه يسمع أو يبصر أو هل يطلق عليه حي أو يطلق عليه ميت أو نشوف كلامك يوم تقول أنه يمكن سلب النقيضين أو جمعهما فيما ليس قابلا لهما. قال الله تبارك وتعالى نفى الظلم عنه، وأنتم تقولون الظلم المحال وليس ذا إمكاني، ونسيت نفي النوم والسن. هذه الأساليب التي ورد فيها نفي في القرآن لما قال تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، نفاها عن من؟ نفاها عن نفسه. فكيف أن تزعم في مسألة الوجود أنه يمكن أن نقول أنه لا داخل العالم ولا خارجه؟ إذا كان من الصفات أنه نفى عنه أشياء يعرفها الناس في معهودهم، الناس في معهودهم يعرفون مصطلح الظلم، ونفى الله عن الظلم عن نفسه، وما يظلم ربك أحد، إيش الآية؟ ولا يظلم ربك أحدا، ونفى عن نفسه النوم، ونفى عن نفسه السنة ويقلل أو النعاس، قال لا تأخذه سنة ولا نوم، ليه؟ لكمال حياته وقيومه تبارك وتعالى. وليش نفى الظلم عن نفسه؟ لكمال عدله تبارك وتعالى. ونفى الطعم في الأشياء المطعومة، ونفى أشياء ذكر الأخوة المحققون الآيات التي فيها في قوله تبارك وتعالى فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. ونسيت نفي ولادة أو زوجة، الله تبارك وتعالى نفى عن نفسه ذلك، فقال والذين تدعون من دون الله لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، إن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وترى من ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وقال ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم أذن يسمعون بها. هذه الأصنام التي خاطبها التي الله أقام الدليل على عجزها وأنها لا تصرع لي إلهية حتى تعبد، هذه الإطلاقات من الله تبارك وتعالى ينقض كلامكم حين تقول النقيضان أنهم لا يمكن يجتمعون أو أنهم يمكن أن نسلبهم أو نجمعهم فيما ليس قابلا لهم. والله قد وصف الجماد بأنه ميت أصم وما له عينان، ثم قال تدعون إيش؟ إن تدعوهم لا يسمعوا، فنفع عنهم إيش؟ السماع، وهو جماد ولا لا؟ طيب، وكذا نفى عنه الشعور ونطقه والخلق نفيا واضح البيان في قوله تبارك وتعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. صم الصنم وصم الجماد حي ميت ولا لا؟ سمى. طيب، ويقال قبلها هذا وليس لها قبول الذي ينفى ولا من جملة الحيوان. ويقال أيضا ثاني لو صح هذا الشرط كان لما هما ضدان، لا في النقيضين اللذين كلاهما لا يثبتان وليس يرتفعان. يقول الشيخ إن من الرد عليهم إن ارتفاع المتقابلين عن الشيء لا يتحقق إلا إذا كان الوصفان متقابلان ضدين كالبياض والسواد، أما إذا كان متقابلان نقيضين فيمتنع خلو الشيء عن واحد منهما. ومعلوم أن التقابل بين دخوله سبحانه في العالم ومباينته له هو من قبيل التقابل بين المتناقضين. قال الشيخ ويقال أيضا نفيكم لقبوله لهما يزيل حقيقة الإمكان، بل ذاك نفي قيامه بالنفس أو بالغير في الفطرات والأذهان، فإذا المعطل قال إن قيامه بالنفس أو بالغير ذو بطلان، إذ ليس يقبل واحد من ذينك الأمرين إلا وهو ذو إمكان، جسم يقوم بنفسه أيضا كذا عرض يقوم بغيره أخواني في حكم إمكان وليس بواجب ما كان في حقيقة الإمكان. الشيخ رحمه الله يقول أولا إن النقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. ثانيا هذا الذي زعمتم أن الله له داخل العالم وله خارجه صفصفة لا تنطلي إلا على مغفل، لأنه ليس عليها دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله ولا من لغة القرآن. ثالثا يكذبكم ما أطلقه ربنا تبارك وتعالى على جمادات عبدت من دون الله، خاطب الله الناس بقال إنها لا تسمع ولا تعقل ولا تبصر، فأطلق هذه الأشياء عليها مع أنها جماد ليكشف لعابديها زيفة وزيغة من يعبدوها، وأثبت لنفسه سبحانه وتعالى الحياة الأبدية والسمع والبصر والحياة والقيومية، ثم لما جاء النفي نفى عن نفسه ما قد يتوهمه الناس، فنفى عن نفسه الظلم لكمال عدله، ورفع عن نفسه النوم وقليل النوم وكثيرة لكمال حياته وقيوميته، حتى أنه في الأثر الضعيف وفي ضعف لكنه معناه صحيح عن موسى لما قالت يا رب قال لا ما ينبغي لي، وأمره يأخذ كدحين وأن يبقى واقفا بهما، فأنعس موسى وأطبق الواحد على الآخر، فأخبر الله أخبر ربنا موسى أنه لو حصل شيء من هذا لأطبقت السنوات على الأرض تبارك وتعالى. فالله تبارك لكمال حياته وقيوميته لا يحتاج لا إلى قليل النوم ولا إلى كثيرة. نفع عن نفسه سبحانه وتعالى الصاحبة والولد لكمال غناه، مو محتاج لا إلى صاحبة ولا إلى ولد لكمال غناه وكمال وحدانيته وتفرده بكل صفات الكمال تبارك وتعالى. هذا الأمر كل هذا مما يبطل ما ذهبتم إليه وما صفصدتم على الناس به، إن النقضان قد يجتمعان أو يرتفعان فيما ليس قادر لهما، وقد لا يجتمعان ولا يرتفعان فيما يقبل، إلى هذا الهراء الذي لا يقبله عاقل على نفسه. قال فكلاكما ينفي الإله حقيقة وكلاكما في نفيه سيان، يعني أنتم والجهمية اللي جحدوا الأسماء والصفات وجحدوا علو الله ترى كلكم سوا في هذه القضية. فكلاكما ينفي الإله حقيقة، هذا كان لا له اسم ولا له صفة، أجل وشو تعبد معدوم، وهذا يقول لا داخل العالم ولا خارج، أجل وين ربك ضايع؟ والله أنا حصل بيني وبين أحدهم الأشاعرة وقلت له أنت تقول الله له داخل العالم، قال نعم، قلت أجل أنت ليش ترفع يدك للسماء؟ قال هذا دعاء، السماء قبلة الدعاء، شو مستفسطة، قلت أنا أبغاك تقول لي وين ربك اللي تعبده، ربك ضايع؟ فيعني أرسال قلت نعم، إذا الله لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج، إذا ربك اللي تعبده ضايع، ما هو موجود. فبهت وبدأ يقرأ ويعود إلى الحق. فكلاكما ينفي الإله حقيقة وكلاكما في نفي صيانه، ماذا يرد عليه من هو مثله في النفي صرفا إذ هم عدلان، يعني إذا كان أعور يهدي أعور ما يمكن، والفرق ليس بممكن لك بعدما ضاهيت هذا النفي في البطلان، فوزان هذا النفي ما قد قلته حرفا بحرف أنت بصران، اللي كان لا لها أسماء ولا لها صفات واللي كان له داخل العرب ولا خارجه كلاكما اتفقتما. والخصم يزعم أن ما هو قادر لكليهما قادر لمكاني، فافرق لنا فرقا يبين مواقع الإثبات والتعطيل بالبرهان، أو لا فأعطي القوس باريها وخل الفشر عنك وكثرة الهذيان. إذا كان ما عندك دليل من عقل أو نقل أو لغة أو فطرة سليمة فترك الفشر، اترك الكلام الهرطقة الفاضية وعد إلى رشدك. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.